الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، السلام على موعد النشاط كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب ذكر صفات الله عز وجل. واليوم إن شاء الله ندخل في باب عظيم من أبواب ذكر الصفات، وهو صفة الكلام. وكنا قد بينا من قبل بأن ضبط ما يفارق أهل السنة والجماعة عن غيرهم في أمور الثلاثة، يعني في أكثر طبعا، لكن من الأصول التي يرى فيها الاختلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة الكلام ورؤية المؤمنين والعلو. هذه صفات فاصلة بين أهل السنة والجماعة، يثبتون العلو بأنواعه كما بينا، ويثبتون أيضا كلام الله عز وجل، وأيضا يثبتونه بصفات أو بأمور ضوابط، وأيضا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فنحن على موعد مع باب ذكر كلامه تبارك وتعالى. إن كان المؤلف يعني كما قلنا الكتاب تأصيلا وتحقيقا لعقيدة أهل السنة والجماعة، لم يتعرض للخلاف في اليسير، فإن شاء الله أيضا نحن في الشرح سنركز على تأصيل إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله، وقد نشير قليلا فقط إلى الخلاف في نهاية الحديث على حسب، بس فقط للإثبات، وإلا لم نناقش الخلاف تفصيلا يعني في هذا الدرس. فسنقرأ إن شاء الله الأبواب التي من أول باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى إلى باب نقف عند باب ذكر قول الله عز وجل رحمتي سبق الفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبلها من شهادة من حاضرين. قال الحمد لله في ذكر كلامه تبارك وتعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم لموسى عليه السلام: أنت تملك لنا الله من وراء كتاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. باب سمعت جابر بن عبد الله يقول: يقول عن كل لأبي يوم نبيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك كلم الله أباك كفاحا فقال: يا عبد الله تمن علي فأعطيك. فقال: يا رب، تردني فأقتل فيك ثانية. فقال: سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، أخبر من ورائي فأنذر الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. الآية. وعن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك؟ قال: بلى. فقال: إن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر. فقال: سل تعطى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأله رجل: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقي الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول له. فدخل الحديث. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان. باب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قرأ طه وياسين قبل ان يخلق ادم بألفي عام، فلما سمعت الملائكه القران قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجساد تحمل هذا، وطوبى لألف تنطق بهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في ذكر كلام الله تبارك وتعالى، في ذكر كلامه تبارك وتعالى. وذكر الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله أو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. هذه إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، وهذه صفة أثبت أهل السنة والجماعة، خالفوا فيها الطوائف الأخرى المبتدعة، منهم من عطل، منهم يعني نفى الصفة بالكلية، منهم من شبه صفة الكلام بالخالق بالمخلوق، ومنهم من أثبت الصفة على غير ما أثبت أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والمتردية ومن معهم في إثبات صفة الكلام، لكنهم جعلوه كلاما نفسيا. وعقيدة أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في صفة الكلام لله تلخيصا أو إجمالا، وأن كلام الله عز وجل كلاما حقيقيا بصوت مسموع وحروف واضحة، وهو عز وجل يتكلم سبحانه وقتما شاء وكيفما شاء لمن شاء من مخلوقاته. هذا تلخيص لعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أن كلام الله كلاما حقيقيا بصوت مسموعا وحروفا واضحة، وهو عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى وقتما شاء وكيفما شاء لمن شاء من مخلوقاته. وهذه سنشرحها، سنفصلها و يبين بأن كلام الله كلام حقيقي. ومعنى نقول حقيقي يعني ليس كلاما نفسيا، حقيقي يعني لا حروف ومسموع. وسنبين بالأدلة، الله عز وجل نادى موسى وكان كلامه مسموعا وبحروف واضحة. المنادى لابد له من كلام يسمع، أو المنادي لابد له من كلام يسمع، فالكلام يكون مسموعا وبحروف واضحة. وأيضا أن صفة الكلام لله صفة أزلية فعلية ذاتية فعلية، قل قديمة النوع حادثة الأفراد، لأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا، ولكنه سبحانه وتعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء لمن شاء من مخلوقاته. فإذا هي صفة ذاتية بأصل صفة الله متصف بها أزلا، وأيضا هي صفة فعلية لأن الله عز وجل يتكلم وقتما شاء. فثانيا أو ثالثا من أن الله عز وجل يسمعه ما شاء من خلقه، أو يسمع الله عز وجل كلامه من شاء من خلقه. فكما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالله عز وجل قد يرسل رسله بالوحي أو من وراء حجاب. لما يرسل رسول الوحي سيكلم الرسول الملك ويرسله بوحي إلى رسول بشري، أو يتكلم مع من شاء من وراء حجاب، كما جاء هنا أن الله كلم موسى عليه السلام، وكلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، أو يرسل رسولا كما كان جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فجبريل سمع من الله عز وجل وبلغه للرسول. وقد ثبت أن الله عز وجل قد تكلم مع كثير من مخلوقاته، وثبت ذلك كتابا من الكتاب ومن السنة، أن الله تكلم مع الملائكة، تكلم مع آدم عليه السلام، تكلم مع موسى عليه السلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم مع الجنة وتكلم مع النار. قال تعالى مع الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وكذلك قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء. قال أيضا قل يا آدم أو قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى آخر الآيات. قال تعالى للملائكة أيضا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. وتكلم الله مع آدم أيضا عليه السلام، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وأيضا تكلم الله مع آدم وحواء وناداهما رب، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة الآيات، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وتكلم الله مع جبريل لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، مش قدسي آسف، حديث النبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه. وهذا كلام من الله عز وجل مع جبريل. وكلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج من حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، هذا واحد إلى الآن لم تظهر. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ فقال 50. قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب، هذا هنا وجه الشاهد، خفف على أمتي فخط عني 5، إلى آخر الحديث أنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة أو 3 مرات، حتى فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. وهذا كلام الله عز وجل مع النبي تصريحا بذلك. وكلم الله عز وجل السماوات والأرض فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين. وكلم الله عز وجل جهنم مع جهنم، وكلم مع الجنة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفسا في الشتاء، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وكما جاء من قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، والقول هنا زمن كلام. فلما اشتكت النار جعل الله عز وجل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، أشد الحر هذا نفس تجدون من حر في الصيف، أعوذ بالله من ذلك، هذا من نفس جهنم، وأشد ما تكون من زمهرير في البرد في الشتاء فهذا نفسها في الشتاء أيضا، لأن النار قالت أكل بعضي بعضا. وتكلم الله عز وجل مع الجنة والنار أيضا عندما تحاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة لا يدخلني إلى ضعفاء الناس وسقطهم وسقطهم. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. وكلم الله عز وجل أهل الجنة بعد أن دخلوا الجنة، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا. وتكلم الله مع أهل الجنة كما جاء في القرآن سلام قول من رب رحيم، ليبين الله عز وجل قد تكلم أهل الجنة فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول هل رضيتم، فيقول هل رضيتم، فيقول وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم مرضاتي ولا أسقط عليكم أبدا. وتكلم الله عز وجل مع أهل النار لما قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقال لهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وتكلم الله عز وجل مع إبليس لعنه الله بقوله تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. كلها آيات واضحة صريحة في كلام الله عز وجل مع مخلوقاته، ولا بد لذلك من صفات هذا الكلام لابد له من صفات نسبتها. فقلنا أن كلام الله عز وجل لابد أن يكون مكونا من حروف كما جاء في القرآن سبحانه وتعالى ألف لام ميم حاء ميم إلى غير ذلك من الحروف التي تكلم الله عز وجل بها، فتكلم بهذه الحروف لأن القرآن هو كلام الله، وتكلم الله عز وجل بصوت مسموع مع مخلوقاته، حتى أنه نقل أن موسى عليه السلام بعد أن جاء وكلم الله عز وجل فاستشعر حلاوة كلام الله عز وجل في أذنيه وفي نفسه، بعدما رجع إلى قوم عاف كلام الناس شهر، ما كان يريد أن يتكلم مع أحد، يستطيع كيف يستطيع أن يسمع كلام البشر بعد أن سمع كلام الله عز وجل ما فيه من حلاوة. وفيه طبعا إثبات الكلام هنا أن الله قد نادى موسى، والنداء يستلزم علو الصوت، إذن هذا الصوت لابد أن يكون مسموعا. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، فكان الكلام لموسى نداء، والنداء في لغة العرب لابد له من صوت مسموع، يتطلب الصوت المسموع. وقال أيضا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فكلام الله عز وجل مع إبراهيم كان نداء أيضا عليه السلام، كان نداء بصوت مسموع. وكلام الله عز وجل مع آدم كما قلنا وناداهما ربهما لما هناكما عن تلكما الشجرة إلى الآيات إلى آخر الآيات، فكلام مسموع أيضا. ليش إحنا بنركز على هذه المواصفات أو هذا الوصف لكلام الله عز وجل؟ نقول لأن طوائف كثيرة مبتدعة إما لم تثبت الكلام أصالة، وإما لما أثبتت الكلام لم تثبته كما أثبته أهل السنة والجماعة. كذلك كلام الله عز وجل لا يحصى، كما قال سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حتى أن عباس تفسير رضي الله عنهما قال لو كل هذا الشجر كان أقلام، انظر كل هذا الشجر كان أقلام يكتب بها كلام الله عز وجل ما كفت كلام الله عز وجل. فلو تخيلنا الشجر كله أقلام يكتب ما كفت كلام الله عز وجل، ولو لتكسرت الأقلام ونفدت البحار، انظر البحار لو كانت مدادا حتى لهذا وما نفد كلام الله عز وجل. كذلك وأذن صح طب هاخد اخر واحده السابعه الاخيره من الصفات ونكمل. قلنا ايضا الكلام اثباتا ان الله عز وجل كما اثبتنا من كل هذه الادله بان الكلام صفه، ان الله عز وجل ايضا انكر على الذين على من يعبدون الهه لا تتكلم، وهذا دلال على ايش؟ من لوازم الاله ان يتكلم. والدليل على ذلك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وهنا ايضا هذا دلاله على اضافه، هنا طبعا اضافه الكلام الى الله عز وجل، هذه اضافه صفه لموصوف. فالله عاب على الالهه التي تتكلم، وعاب على الذين ياخذون الالهه التي تتكلم. فلما نادى الله عز وجل موسى او طلبه ان يكلمه، ماذا فعل قوم موسى؟ اتخذوا من بعده عجلا. فقال الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني هو بيتكلمش لا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني لا يستطيع أن يتكلم. فأنكر الله عز وجل على هؤلاء ما اتخذوه من آلهة لا تستطيع الكلام. فالإله الحق لابد أن يتصف بصفة الكلام، صفة أزلية كما قلنا ذاتية لا تنفك عن ذات الله، والتقييد يكون به مسألة الفعل. طيب نقف عند مسألة الأزلية والفعلية لنتكلم ليش قلنا أزلية وفعلية، نجعلها بعد الصلاة إن شاء الله ونكمل الكلام في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الكلام عن صفة كلام الله عز وجل، وقلنا بأن صفة الكلام صفة أزلية ذاتية فعلية. ولأن لو وقفت وقلت بصفة الكلام ذاتية فقط وأزلية فقط، فإن الله عز وجل متكلما إلى قيام الساعة، وهذا فيه نقص. صفات الله لابد يكون فيها كمال، الذي يتكلم إلى يعني بصفة مستمرة هذا نقص، لذلك لابد أن هذا عكس طبعا صفة السمع والبصر والعلم، إنها صفة أزلية ذاتية لا تتقيد بالنافع لي. فإذا صفة الكلام لابد أن تكون ذاتية أزلية وأيضا فعلية، لأن الله عز وجل يتكلم وقتما شاء كيفما شاء لمن شاء من المخلوقات، وإن شاء لا يتكلم وإن شاء تكلم سبحانه وتعالى، كما قال جاء بقوله تعالى فلما آتاها نودي يا موسى، بأتكلم متى الله عز وجل؟ لما جاء موسى إلى الشجرة فناداه الله، ناداه الله فلما آتاها تكلم الله عز وجل. فإذا هذا يدل على أن الصفة هنا صفة فعلية، لذلك نقول صفة الكلام ذاتية فعلية، ولذلك لا يمكن القول بأن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما، هذا قول مبتدع وقول باطل، لأن أصل الكلام قلنا صفة ذاتية يعني لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وأيضا يتكلم بمشيئته. هذا الكلام يعني هو مراجعة للمتقدمين وتأسيسا للمبتدئين، لا يعني مشير إليه فقط، وقد تكلمنا عنه في يعني في شروحات سابقة أيضا، لكن لا مانع من المراجعة في ذلك. فهنا أثبت صفات الكلام لله من يصاب من باب الإضافة، إضافة على نوعين كنا أعيان قائمة بذاتها وصفة لموصوف. فقلنا هنا كلام الله عز وجل صفة، أضيف الكلام إلى الله حتى يسمع كلام الله، فدل ذلك على إضافة صفة لموصوف، وهذا من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إضافة الكلام إلى الله هنا باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن قلنا بأن الكلام صفة لله عز وجل، وعليه ننتقل لمسألة أخرى بأن القرآن هو كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق. فالقرآن كلام الله، كلامه تعالى حقيقة حروفا ومعاني، وليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وهذا الدلالة على من قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. وكثير من المعتزلة والجهمية قالوا بأن القرآن مخلوق، هذه الفتنة التي زارت في زمن الإمام أحمد رضي الله عنه، أحمد بن حنبل، الذي قالوا فيها بأن القرآن مخلوق وهو قول باطل. الحقيقة أن القرآن منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمخلوق، قال تعالى ألا له الخلق والأمر، فغاير الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، والفواو تفيد حرف عطف يفيد المغايرة، يعني أن الله عز وجل له الخلق وكذلك له الأمر، والخلق غير الأمر، والقرآن أمر وليس بخلق، لأنه يشمل أوامر الله عز وجل ونواهيه وغير ذلك، فأصبح القرآن أمر وليس خلق، أي ليس بمخلوق. كذلك القرآن جمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى ونزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهنا القرآن نزل من عند الله، الله عز وجل أخبر أنه نزل، وقال تعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه تؤكد أيضا أن القرآن نزل من عند الله عز وجل. نزل به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذلك يدير الإشكال الذي قد جاء في بعض الآيات، إضافة القرآن أضاف الله عز وجل إلى جبريل وإلى النبي، وهذه من باب الإضافات التبليغ، هذه من باب إضافات التبليغ، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم، طيب ذي قوة عند ذي العرش مكين، أضاف الله عز وجل القرآن لجبريل، أضافه ليش؟ هل هو جبريل الذي تكلم به أصالة؟ لا، جبريل بلغ وتأونا سمعه من الله عز وجل وبلغ، فإضافة هنا إضافة تبليغ، ولكن القرآن قولا الله عز وجل أصلا تكلم به ثم نزل به جبريل وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة مبلغ. أما إضافة القرآن لله عز وجل إضافة صفة لموصوف، هذه تختلف الإضافة هنا عن تلك. كذلك الله عز وجل قد توعد وعيدا شديدا لمن قال بأن القرآن كلام البشر، فلو اعترفوا بهذه الآية بتفسيرها لعالم الضلال الذي وقع فيه لما قام الوليد بن المغيرة وهو أحد شعراء قريش، وكان مشهور بالبلاغة وفي شعر، يعني في شعر البشر عموما، يعني كان مشهورا بذلك، بل وشعر الجن كما جاء أيضا. سائمة ليسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي أو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت فقال لقد نظرت فيما قال هذا الرجل، فهو ليس له بشعر، ولم أسمع قبل ذلك من شعر الإنس ولا من شعر الجن، وإن له لحلاوة له كلام قال فيه ذلك الفرد. فقيل له لو قلت ذلك لقتلتك قريش، أو يعني قريش فعلت بك ما فعلت. فغير كلامه لما جاء أمام قريش، غير هذا الكلام الذي قاله ويرجع يعني في وصفها وكلاما بديعا من القرآن، ثم قال إنه لقول البشر. لما جاء أمام قريش قال إنه قول البشر، فأنزل الله عز وجل الآيات يتوعده فيها بجهنم، قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فالآيات تبين الله توعد له بجهنم بس فقط، ليش؟ لأنه قال إن هذا قول البشر، لم يجعله قولا لله عز وجل. أيضا ثم كذلك الله عز وجل أعجز قريش عن يأتوا مثل هذا القرآن، فتحداهم أن يأتوا بعشر صور أو بصورة إلى غير ذلك، وعجزوا عن ذلك. قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله، تحدي من الله عز وجل للإنس وللجن أيضا، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل آيات الله عز وجل. قال وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة حتى فقط، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الشاهد أنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا، معجزة من الله عز وجل يتحدى. لأن طبعا القرآن لما نزل نزل بلغة العرب، هم كانوا إيش؟ أسياد في الشعر والنثر، ويقيمون الأسواق ويتبارون في الشعر، ونزل القرآن بكلام بما كانوا يتقنونه وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، كلام من الله عز وجل أيضا. فقلنا أن هذه كلها تبين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا إجماع من الصحابة والسلف الأمة على أن القرآن كلام صوت واضح الآن، وكان وقف الظهر على التليجرام. طيب كذلك قلنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف أجمعين أجمعوا على أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ودلت يعني الوقائع على ذلك كثيرة، منها رهان أبي بكر رضي الله عنه مع قريش على مسألة أن الروم سينتصرون على الفرس بسنين، وحدد لهم ذلك لما قال تعالى فلما انتصر في الأول الفرس على الروم فرح أهل قريش وحزن أهل الإسلام، كانوا في أول الأمر كان يحب يعني يميلون لأهل الكتاب من أصحاب كتاب ويكرهون أهل الفرس. طبعا هذا الأمر في بعد ذلك نسخ وأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى أهل الكتاب وغيرهم بالكلية، لكن هذا كان في البداية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بينظر لفعل أهل الكتاب أيضا في أول الأمر قبل أن يؤمر بمخالفة بالكلية بعد ذلك، وهذا أصبح أصل أصول الشريعة عندنا، مخالفة الكفار أصالة ومخالفة أيضا أهل الكتاب فيما كانوا عليه أيضا. فحزن الصحابة والمسلمين، لكن أبو بكر راهن قريش على أن الروم سيفوزون أو ينتصرون بعد ذلك. فلما حدث قال هذا من كيسك أو من كيس صاحبك، قال لا هذا من كلام الله. ثم قال على غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال في بضع سنين، الله عز وجل قال في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وهم إذن يفرح المؤمنون. فقال أبو بكر سوف يحدث بعد 9 سنوات، وكأنه حد أو في خلال 9 سنوات، على أن البضع هنا من 3 لـ10 أو لـ9 يعني، واللغة من 3 لـ9 أقصد. فقالوا هنا في آخر 9 سنوات سيكون قد انتصر، وهذا من تصديق من كلام الله لأنه سئل، قال بل من كلام الله عز وجل. وأيضا ما حدث مع عائشة في حديثة الإفك رضي الله عنها، لما حدث ما حدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت يعني أظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيوحى إليه أو يبلغ بأني بريئة، ما كنت أظن أو أنني كنت في أحقر في نفسي، أو قالت والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي حق أحقر من أن يتكلم الله في أمر يتلى. وهذا الشاهد، قالت عائشة أن يتكلم الله في أمر، يتكلم الله في أمر يتلى، وهذا دلالة على أن الآيات نزلت. لا تحدث إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، أو عصبة منكم. فقال هنا، قالت يتكلم في الله، أتكلم الله بأمر يتلى إليه. أيضا عثمان رضي الله عنه لما قال لو شبع، لو طهرت قلوبكم ما شبع، أو لو طهرت قلوبنا ما شبع، في على الخطاب وفي على الفاعلين والله أعلم. قال ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هذا حق، ونسب الكلام إلى من؟ إلى الله عز وجل. كل هذا يبين، يعني إحنا بنعرج هذه المسألة للتأصيل كما بينا أيضا. ثم نقول طبعا تبقى في مسألة من قال بخلق القرآن، حتى يعني حكم من قال بخلق القرآن يدعى أن القرآن مخلوق، هذا انعقد إجماع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، وهذا نقول إجماع من السلف على ذلك. فمن قال لابد يستتاب، فإن تاب ورجع رجع، وإلا يقتل بعد إقامة الحج عليه على أنه مرتد، بعد أن يقام عليه الحج الحجة ويقتل بذلك. وهذا قول الأئمة، قال الإمام أحمد من قال أن القرآن مخلوق فعندنا فهو كافر، وقال ابن المبارك من قال أن القرآن مخلوق فهو زنديق، وقال سفيان بن عيينة من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر أيضا. وكذلك يعني كلام أئمة أهل السنة والجماعة، وأيضا إمام وكيع بن الجراح يسمى هذا التنين، كان من أهل مصر، يعني كان في الحديث من علماء الحديث، كان صاعقة يعني كانوا يلقبونه بالتنين. قال لما سئل عن ذبائح الجهمية قال بأنهم يقولون لخلق القرآن قال لا تؤكل هم مرتدون. وهذا يعني نقل يسير في المسألة من كلام أهل السنة والجماعة على حكمهم بذلك. طبعا أصل من قال بخلق القرآن بدأ من أول لبيد ابن الأعصم، وهذا اليهودي، وكان ساحرا، هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة في ذلك. يعني هو أول من يعني أو من اشتهر، هو ده المصدر، لكن أول من اشتهر بخلق القرآن كان في آخر عصر التابعين على يد جهل بن صفوان، وأخذه من لبيد بن الأعصم، وكان الأمر يرجع لليهود في ذلك أيضا. وكان ملحدا زنديقا جهل، ولا يعني أيضا كان لا يثبت في السماء ربا، ولا يصف الله بشيء مما وصف الله به نفسه، وأيضا كان يقول أننا لن نرى الله في الآخرة. وانتهى إلى جحود الخالق، وانتشر القول بخلق القرآن عن الجهل بن صفوان، حتى لما يعني ناظره البعض في معبودي قال هو هذا الهواء في كل مكان، أعوذ بالله من ذلك. فأخذ هذا المذهب عن الجهم بعد كده ابن صفوان بشر ابن أبي بشر المرياسي، يعني بشر المرياسي هو شيخ المعتزل أول إيش، وهو أول من أضل المأمون، المأمون الخليفة العباسي، أول من أضله كان هو بشر، وجدد القول بخلق القرآن. ويقال أيضا أن بشر هذا كان أبو يهوديا، يعني أصل القول من اليهود والله أعلم. وثم أخذه عن بشر بعد ذلك القاضي المشهور، قاضي المحنة لمحنة إمام أحمد، وهو أحمد بن أبي ذؤاد، هو هذا الذي أخذ وظل، هذا هو الذي كان عدو اللدود كما قال، أو العدو يعني لأحمد، أو هو اللي كان متجري على الأمر بعد ذلك. فأعلن به وحمل السلطان على امتحان الناس وأهل العلم والناس على القول بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة. وكان حدثت الفتنة ما حدثت بعد ذلك في هذا الزمان، يعني مع الإمام أحمد لما سجن في هذه المحنة، والقصة فيها مشهورة يعني لا نطيل فيها أكثر من ذلك. فهذا كان يعني التصور، وإن كان أمر سريعا على الذين قالوا في مسألة أيضا قول في القرآن، في الاتحادية طبعا هم يقولون أصالة بوحدة الوجود، ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فيجعلون كلام كل كلام في الوجود وكلام الله، كل كلام في الوجود عندهم وكلام الله، سواء مخلوق أو خالق، وما يفرقون، عندهم اتحادية في ذلك، حتى الكلام حسن أو قبيح، حقا أو باطلا. وهذا طبعا نسبته لابن عربي أيضا، قال إن كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نفعه أو نظامه تقريبا فيما أذكر. فبل يجعلون الوجود بأسره وعين الله عز وجل، تعالى الله عن كفرهم وإفكهم. ثم الفلاسفة يأتون أيضا الفلاسفه يقولون ان كلام الله فيض. ايش يعني فيض؟ فيض افاضه منه على نفس زكيه شريفه، فاوجب ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما يتراءى له. فتتصور انت الملائكه تخاطبها وتسمع خطابهم، فاذا عندهم الفلاسفه كل كلام الله لا حقيقه له، تصورات تخيلات كلها يعني قوه خياليه وهميه عندهم. وطبعا ينسب للفارابي وابن سينا والطوسي وينسبون ذلك لارسطو. لارسطو بدايه شيخهم في ذلك او شيخ. ثم جاءت الجهميه بعد ذلك ونفت صفات الرب. الجهميه كلها بتنفي صفات الرب بالكليه، فنفوا الاسماء ونفوا الصفات، فنفوا ان كلام لذلك نفوا ان لله صفه في الكلام، فقالوا كل كلام وهذا كلام الله مخلوق. قالوا الله لا يتكلم، لو قلنا الله يتكلم فلازم تلك الصفه ان يكون له مخرج فشبهناه بالمخلوق، فارادوا ان يفروا من ذلك فنفوا، ففروا من ذلك وقعوا في العدم، فكانوا يعبدون عدما لا اسماء له ولا صفات. وقالوا لا يتكلم. ورد طبعا عليه من الله عز وجل قد تكلم كما قلنا الايات السابقه كلها والادله مع السماء ومع الارض، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. وايضا تكلم مع الجنه والنار الى اخر ما ذكر ما بينا من التقصير في اول المحاضره على ذلك. ولا يشترط ان يكون للكلام الله مخرج، الم تتكلم من الجنه مع النار؟ اين مخرج الجنه والنار؟ اين مخرج السماوات والارض؟ فتكلموا. وليس ولو قلنا للمخروجات إن حتى هناك مخرج فللمخلوقات مخارجها تختلف، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء والسميع نعم البصير. فقلنا هنا إذن فالكيفية هنا تختلف، ولأننا لا نعلم كيفية صفات الله، فإذا سنثبت الصفات هنا ونثبت الكيفية. الأمر كذلك، ده حتى في المخلوقات لا كيفيات مختلفة وبالك بالخالق. والجمادات قد ثبت كلامها مع الله، ولا يلزم من ذلك أيضا حتى المخرج أو طريقة كيفية الكلام. إذن الكيفية مجهولة، لكننا نثبت الصفة ونفوض الكيفية. ثم جاءت الأشاعرة وقالوا نعم نثبت أن الله يتكلم وأن الله كلام، وأن القرآن نعم هو كلام الله عز وجل، معنى قائم بذات الله. لكن الألفاظ، قالوا المعنى هو الألفاظ مخلوق، يعني المعنى قائم بذات الله، يعني المعنى ده قصد الله عز وجل، لكن الألفاظ هذه قالوا مخلوق. وأن هذا الكلام العربي اللي أمامنا هذا لم يتكلم به الله عز وجل ولم يسمع له يسمع منه، بل هو معنى نفسي ألقاه الله عز وجل في روح جبريل، ثم تكلم جبريل بهذا الكلام. فلازم قولهم إيش؟ إن الألفاظ مخلوق، لأن جبريل هو اللي تكلم، لكن المعنى كأنه من عند الله، ذلك يقول لك كلام نفسه ولا ألفاظ مخلوق. أنا ما أريد أتوسع لكي تأخذوا تعليم ومعلومة عن هذا عن هذه الفرق وكلامهم فيها إيش. إذن كأنهم أثبتوا صفة الكلام، وهو هذه من صفة الكلام من صفات السبع عندهم، لكنهم لا يثبتونها كأهل السنة والجماعة، حتى لا تظن حتى السبع اللي بيثبتوا السبع صفات ايضا هم لا يثبتون كأهل السنه والجماعه في التدقيق يعني والتحقيق بذلك، لكن ليس مقامه الان التفصيل. لكن هم اثبتوا كلام، يظن البعض انهم يوافقون، هم لا يوافقون لانهم لا يثبتون كلاما لله ككلام اهل السنه، ككلام كاثبات اهل السنه والجماعه لكلام الله عز وجل، بل هم لو نظرت يعطلون الصفه، لانهم لا يتكلمون كلا يثبتون كلاما حقيقيا، ويقولون القران بين ايدينا هو المعنى من الله، لكن اللفظ ليس من الله، هذا مصيبه اصاله. ثم جاء الكرامية وأصحاب عبد الله محمد ابن كرام ابن كرام، وأثبتوا لله كلاما حقيقيا. انظروا هنا كأهل السنة كلاما حقيقيا ومتعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الله عز وجل بذات الرب سبحانه وتعالى، وحروف وأصوات مسموعة، فكانوا أثبتوا كلاما حقيقيا بصوت وحرف مسموع. لكن قالوا الكلام هنا الإشكال بقى، قالوا الكلام حقيقي، يعني اصبح متكلم بعد لم يكن متكلما. فلم يثبتوا صفه الكلام ازليا، اثبتوها محدثه فقط، او كانه يتكلم وقت ما شاء، لكن كان في لم يكن متكلما ثم تكلم بعد. وهذا نقص لا شك، نقص في حق الله عز وجل. والصحيح تقول ان الله يتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء. نعم. ثم الوقفه والذين قالوا لا نقول ان القران وكلام الله مخلوق ولا غير مخلوق نتوقف. هذا طبعا يعني ايش ما أتوا بجديد في ذلك. فهذا كان تعريجا على ما قلنا في مسألة القرآن. طيب، أو الحديث الأول الذي قد قرأناه اليوم. ثم نأتي للحديث الثاني، الحديث العظيم الذي جاء في رضي الله عنه، وفيه أنه قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل أبي يوم أحد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، كلم الله أباك كفاحا. فقال عبد الله: تمن علي أعطك أو أعطك. فقال: أعطك. فقال: ربني فأقتل بك ثانية. فقال: سقط مني القول أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا ربي أخبرني ما أخبرني، أخبر عني من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. الآية. عبد الله بن حرام والد رضي الله عنه، والد جابر رضي الله عنه، هذا له قصة عجيبة التي نحن فيها الآن. هذه الصحابية الجليلة التي استشهد في أحد وأضلته الملائكة، منذ الملائكة نزلت أضلته في جنازته بعد استشهاده، ولم يتغير جسده بعد دفنه حتى أنه رجع، كما جاءت في قصة أخرى جابر كما دفن مع عمرو بن جموح في قبر واحد، وجاء بعد 40 سنة معاوية رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبني، مش يبني، شقة طريقا للسيول، حتى كانت المدينة نزل عليها سيول وأمطار، فأراد أن يشق طريقا يعني حتى يجعل له مجرى للسيل. فكان هذا بجانب المكان الذي يعني دفن فيه شهداء أحد، فأرادوا أن ينقلوه، فذهب جابر لينقل أبيه، ينقل أباه. فكلم حتى مع نفسه، كان مع عمرو الجموح، وأراد أن تابع 6 أشهر أراد أن ينقله، فلم ينقل، دفن مع عمرو بن الجموح في قبر واحد، لأنه يعني لم يكن هناك قبور تسع لكل شهداء أحد رضي الله عنهم جميعا. فبعد 40 سنة لما جاء ينقلوهم في السيل، قال: فكشفت عن أبي، أو كشفت عن عبد الله يعني القبر، وكان قال: وجدت كفنه كما هو، ثم وجدت يده كانت على جرح له، فلما رفعت اليد سال الدم، فرجعت اليد كما كانت. ده بعد 40 سنة لم يتغير جسده. طبعا هذه كرامات، لكن هي الكرامة هذه لا تكون مثل ما جاء معنا الآن، وهو كلام الله عز وجل في ذلك. وهؤلاء يعني الصحابة الكرام، خاصة والد جابر الصحابي هذا، لابد تنظر فيه العجب، كل العجب أن هذه مدة إسلامه كم سنة؟ أحد يعلم؟ عبد الله بن حرام كم مدة إسلامه؟ 6 سنوات. هو أصلا من قراء بيع العقبة الثانية، جاءوا من مدينة النبي سلم الأنصار وبايعوا النبي سلم في بيعة العقبة الثانية، فكان من النقباء، كان عبد الله بن حرام، ورجع على ذلك واستشهد في أحد، وأحد في السنة الثالثة. كل حياة، كل إسلامه كان 6 سنوات، 6 سنوات، ومع ذلك الله عز وجل يكلمه كفاحا، وما كلم الله أحدا كفاحا. 6 سنوات فقط، مش 30 سنة في دعوة، و50 سنة في كذا، و20 سنة في كذا، 6 سنوات. ماذا فعل عبد الله بن حرام في 6 سنوات حتى أن الله عز وجل ينزل له الملائكة فتظله حتى يدفن، فيرفعونه إلى ربهم سبحانه وتعالى، ثم يستقبل الله عز وجل فيكلمه. هذا تحتاج أنك يعني تنظر في سيرة ما هو هؤلاء الذين ورد عنهم هذه الكرامات، لابد لنا أننا نتدارس سيرة ما الذي يجعل المرء في 6 سنوات يكون لهذه المكان، ولابد أنه فعل، أن الله عدل لكنه عدل، لابد تنظر لذلك. وهذا دورنا، نحن ننظر لهؤلاء. المسألة ليست بعد التزام وعدد سنين الدعوة، لكن ماذا تفعل أنت؟ ماذا تفعل في وقت قد يقول قليل؟ الرجل دخل المعركة أسلم، قاتل فقتل فدخل الجنة، سويعات، ما فعل، ما سجد لله سجد. فالمسألة هي ما الذي تقدمه للدين. فهذا الصحابي ابن حرام معدود من أهل العقبة، وبدر طبعا شهد بدر أيضا، وكان من النقباء واستشهد في أحد، أهله وماله، عائلته كله في خدمة الإسلام. وأول ما شرع الجهاد كان في طليعة الذين جهادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم في أحد، وقتل شهيدا حتى لو مثلوا بقصته في أحد، قطعوا منه بعض الأذن وقتلوا به الكفار في ذلك. لكن هو أوصى وصية عجيبة قبل موته، يعني هو أخبر عنه سيقتل في أحد، يعني كأن الله أخبره أنه أتى جابر، قال أتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بي أبي بحرام كما جاء البخاري ذكره في صحيحه عن جابر، لما حضر جاء وقعت أحد دعاني أبي من الليل، قال لن في أول من يقتل من أحد أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. ما كان عنده جابر والباقي بنات هو، لكن انظر غير عز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان هنا يظهر كيف، يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنت بعد ذلك. طيب، فإن علي دين، قال فقدي واستوصي بإخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل، يعني هذا كان في الليلة، فأول ما أصبح على أحد كان أول قتيل. وهذا لهذا الحديث احنا قلنا ليش لابد تدرس هؤلاء، انظر الى الى الى الابناء بالاباء. ان عبد الله بن جابر عليه السلام مع جابر بن راه مهموما، لانه لما قتل ابيه ترك له بنات اخواته البنات، وترك الدين، هو كان عنده ما يسدد الدين عند البستان، ولها قصة أخرى ما أريد أن أخرج منها، لأنه أصحاب الديون رفضوا أن يأخذوا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشجار إلى الثمار النخل، وهو الذي أنا مع بارك له فيها يعني، ثم سدد من بركة بستانه. لكن كان مهموم قضاء دين أبيه لما وصاه بذلك أيضا. وفي انظر إلى الأب يأتي بابنه يبين له قوة حبه له، إخبار الآباء بحبهم لأبنائهم مهم جدا. نظرنا الآن نرى بعض الأبناء يشكون، والأبي ما سمعت له كلمة أبدا يعني يخبرني بثناء بحب بمشاعر، هو يأمني شيء الطعام والشراب. حتى في ولد أحزنني قال لي أنا ما أبي ما يهمني ما يهمه عندي غير أكل ورك الفرد، هو كده أدم عليه. أنا أريد منه أكثر من ذلك، أنا قلت بالنص قال هلي أنا أريد منه أكثر من ذلك، وما يهمه يظن انه ما دام انا اكلت ورك الفرق وقدم عليه، ويظن المساله ماديات. وانظر هنا هذه مساله لابد ان الاباء يفهمون كيف يتعاملون مع الابناء في هذه المساله. انظر عبد الله بن حرام ياتي به فيقول له انا انت اعز الى قلبي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين له هذا المساله. بس انظر الى ايمانه، ما استثنى الى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشعر لك ايمانه كيف كان مقدم لان حب النبي صلى الله عليه وسلم على اي احد، مع ان محب الولد عظيمة وهو الولد الوحيد اللي عنده والباقي فهم، لكن يبين لك الإيمان الذي في قلب هؤلاء أيضا. وطبعا لا شك في كرامتي أن الأمر وقع على مظن، أخبر بأنه سيكون أول من يقتل وقتل بذلك. فلما استشهد عبد الله بن حرام وقد أبلى بلاء حسن في أحد قلت أنه مثل به، فقال جابر أيضا في صحيحه عند البخاري في صحيحه، لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى، يعني مغطر الجسد والرأس، مسجى مغطى الجسد والرأس، وقد مثل به، قالوا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه، يعني هذه كلها أو نحو ذلك. فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، يعني لا ترفع. ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول صلى الله عليه وسلم، أو أمري فرفع، فسمع صوت باكية واحدة بتبكي أو صائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالوا بنت عمرو أو أخت عمرو. شك الراوي في ذلك، والمقصود هنا بنت عمرو فاطمة بنت عمرو. فقال ولما تبكي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما تبكي أو وكيف تبكي، في رواية وكيف تبكي. فما قال ثم قال فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. تبكين أو لا تبكين؟ انظر يا سلام يقول لا تبكين أو لا تبكين. فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، وكأن الملائكة تتزاحم عليه لتبشره بفضل الله عليه. فالله أرسل الملائكة لتبشره، تتزاحم على بشارته بفضل الله عز وجل عليه ورضاه عنه. فازدحموا عليه قال بعض الشرح إكراما وفرحا به، يعني هم أخبروا بأنه سيرفع عند الله عز وجل فجاءوا إكراما وفرحا به، التفوا حوله بذلك. وبعضهم قالوا أظلوه من حر الشمس حتى لا يتغير ريحه أو جسده، وهو لم يتغير حتى 40 سنة بعد ذلك. قالت ثم قال لما قتل عبد الله وحزن جابر لذلك في الرواية التي معنا، قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك منكسرا. لما رأى جابر، انظر تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خاصة لما يكون عنده مصيبة ابتلاء شديد، قال يا جابر ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، يعني ترك إخواته ودين له. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك أو بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا مباشرة بعد موته رضي الله عنه، ليس بينهما واسطة. انظر الله يكلمه، ثم ليس يكلمه فقط، ده يقول له يا عبدي تمنى علي، ده لا تمنى علي، سلني أعطيك. العجب ان عبد الله بن حرام ما سأل الجنة، هو في الجنة، لا ان تحيني فأقتل فيك ثانية، يعني هو من حلاوة ما رأى ومن فضل الله عليه ومن كرمه أراد أن يرجع فيقتل في سبيل الله مرة أخرى، ما كفى القتل الأول، أراد أن يرجع ليقدم نفسه لله عز وجل مرة أخرى. عجب في رد الصحابي في ذلك الأمر، ما قال له الفردوس الأعلى، ما قال لا، ده قلبه كله وعقله كله وجسده كله يعني امتلأ حبا لله ولمرضاة الله، ما يبحث إلا عن كرم الله، لأنه يعلم بأن الكرم سيأتي من عند الله واسع، فما يطلب هو، فجاءه أوسع ما تمنى أن الله يكلمه. ثم قال الله عز وجل سبق أنهم إليها لا يرجعون، الله قد قضى بأن من مات لا يرجع إلى الدنيا أبدا، لا يرجع، هذا استثناء، له استثناء، له استثناء ولا ليس له استثناء؟ ليس له استثناء، ما أحد يظن أن عيسى قد مات، هو رفع وسيرجع لكنه لم يمت، إذا من مات لا يرجع إلى الدنيا أبدا. أيضا قال يا رب فأبلغ من ورائي، انظر علمتم هو منقبته، لا ده ما اكتفاش بما هو فيه، أراد أن ينقل ما هو فيه من نعيم لغيره ليحثهم على هذه الهمة حتى يلحقوا به، وهذا هو دأب المسلم، المسلم المؤمن الحق لا ينظر لنفسه فقط، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو في الجنة يطلب من الله عز وجل يقول له تمنى، عايز يرجع القاتل، لا ما لن ترجع، طب أبلغ من ورائي، يعني يا رب عز وجل، وهو ليش يبلغ من وراء حتى الناس تفعل ما فعل، كل هذا إرضاء لله عز وجل، هو تشعر بأن كله كان لله، امتلأ كله لله عز وجل لهذا الدين. أيضا فقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الفضيلة طبعا العليا اللي كانت لعبد الله بن حرام أن الله كلمه، وتكريم عبد الله بن حرام هنا كما جاء نصا مواجهة مباشرة، ليس بينهما بين الله عز وجل وبين عبد الله بن حرام حجاب ولا رسول، هل هذا ينافي قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ ما رأيكم؟ نعم الآية تظن ذلك، لكن المخرج في هذه المسألة إيش؟ أن الآية دي هذه كلها في الدنيا، وأصبح عبد الله بن حرام الآن فين؟ في البرزخ، في دار أخرى، فهذه الآية لن تكون، لن يكلم الله عز وجل أحدا في الدنيا إلا بديل ثلاثة، لكن بعد ذلك سيكلم الله عز وجل من يشاء في الحياة الأخرى من غير حجاب، وهذا تخريج للجمع بين الآية وبين فعل وبين الحديث الذي معنا، هو في عالم البرزخ ليس في حياة الدنيا، انتهت المسألة، وأحوال البرزخ والقبر من علم الغيب، فأنت لا تعلم ولا تقول فيها شيء إلا بنص شرعي، فأثبتنا ما فعله وما تكلم به الله عز وجل مع عبد الله بن حرام، والآية نثبته أيضا على أحكام أو على أمور الدنيا. وهذا يدلك على ان موسى عليه السلام هو اعظم الرسل. لا شك ان موسى مكانته اعلى من عبد الله بن حرام في الدنيا. لما طلب الرؤيه ما اعطاه الله عز وجل اياه وكلمه من وراء حجاب، لان هذه في الدنيا. لكن عبد الله بن حرام لما صعد الى دار اخرى، الله عز وجل اكرمه بهذا الكلام. فلا يتصور في الدنيا ان يكلم الله عز وجل احدا من عبادي مواجهه، هذه لا تتصور، لان الله قد حسم ذلك في الايه ايضا. اذا تكريم الله عز وجل لعبد الله بن حرام بعد موتي واستشهادي هذه فضيله عظيمه جدا، وبين فيها بان الله عز وجل بعد ان ايضا الشهداء احياء عند ربهم. التقدير هنا احياء عند ربهم، مع انهم قتلوا لكنهم احياء عند ربهم. فهنا جعل الله عز وجل تلك الروح في جوف طير خضر، فاحيا الله عز وجل الطير بتلك الروح. يعني احيا الله عز وجل الطير بتلك الروح، فصح هنا الاحياء. وعند قلت هو الان ايش الكلام؟ احياء عند ربهم. فلما قال والاشكال فين؟ ما قلت اشكال، سامحوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: احيا اباك، احيا الله اباك. طب كيف احيا اباك؟ هو الاصل ان احنا نقول ان الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له احيا الله اباك، هم احياء. فقال اهل العلم: كيف يحيي الحي؟ وهو الكلام هنا، يعني كيف يحيي الحي؟ فالجواب ان الله جعل تلك الروح في جوف طير خضر فاحيا الطير بهذه الروح، هذا المعنى. فهمتم؟ مش فاهمين. جاء بجسم طير مفيش فيها شيء، فوضع فيها الروح اللي هي حيه، فاحيا بهذا الطير الروح. فهذا معنى احيا الله اباك، تقدرها كذا كذا، يعني وضع الله عز وجل اباك، روح اباك في طير، في جوف طير، فاحيا الله عز وجل الطير بهذه الروح، هذا معنى احيا الله اباك. والا هو حي اصلا، تقديره هكذا، لان هو جاءت الروايات الاخرى انه في ايش؟ في ان الارواح نعم في جوف طير، حشرات في جوف طير خضر. يعني كان مراد باحيا الله اباك انه اراد بالاحياء زياده قوه الروح بذلك. طيب، ثم الكفاح، طبعا كفاحا يعني مشافهه، وهذا اصلا في لغه العرب موجود، المكافحه هي المشافهه، وهذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قلنا هذه طبعا منقبة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن حرام رضي الله عنه. وما نحن قلنا إيش؟ كلمه بدون كفاح. طيب، كفاح يعني كفاح يعني بدون سفر. طيب، ما جوز بذلك لا. طيب، إحنا قلنا ذا. بس يعني. اللي شفع لنا قلت ايش شفع؟ يعني معنى كفاح ان هو بس يعني. طب ايش علاقتها بالرؤيه يعني مشافهة؟ انا قلت الكفاح في اللغه العرب مكافحة المشافهة. لا لا طبعا. ما هو ده الفرق بينه وبين موسى عليه السلام. ان هو مات تجلى الله للجبل فدعاه دك وخر موسى صعد. نعم. ايضا. طيب، ثم الحديث الذي يليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى: يبني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول له، تذكر الحديث. يبني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول له ذلك. وهنا أخبر الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبني المرء، يبني المؤمن يعني يقربه إليه، يبني أن يقربه إليه يوم القيامة ليكلمه ويعرض عليه ما فعل من ذنوب بينه وبينه، ويضع عليه كنفه. الكنف في اللغة هو الستر، الكنف في اللغة هو الستر، ويقال هو الحرز والناحية، يستره، يعني يستر عبده عن رؤية الخلق له لئلا يفتضح أمامه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، نسأل الله أن يرحمنا يا رب ويعفو عنه ويستر علينا، يعني لا يفتضح أمام الخلق فيخزيه، أو لا يفضحه أمام الخلق فيخزيه بذلك، بل يكلمه سرا ويقول له أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، يعدد له ما فعله في الدنيا في لطف وخفاء. حتى إذا قرره بذلك واعترف بذنوبه قال له وتيقن أنه دخل النار لا محالة إلا إذا تدركه عفو الله عز وجل، فقال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أخرها لك اليوم. هذا فين؟ في المؤمن. أما في الكافر والمنافق فالذين قال عنهم الله عز وجل هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فهون على الأشهاد يرونهم الناس ويرون فضيحتهم ويرون ما فعلوا. الأشهاد من الملائكة والنبيين والجن والإنس والكل سيرى هؤلاء. قال تعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، كفروا على رب، كفروا ونسبوا إلى الله كذبا دون المهتم، إما نسبوا الولد وإما نسبوا له ما يليق من الشريك من الزوجة من غير ذلك. ألا لعنة الله على الظالمين، يعني سخط الله الدائم وإبعاده عن رحمته على المعتدين. ليش وضعوا العبادة في غير موضعها؟ كفروا وأشركوا بالله عز وجل، فكان هذا لهم جزاء وفاق. فمعنى يضع كنفه عليه، وهذه نقول هنا كما بين وضع ستره عليه أيضا، والكنف كما قلنا الستر، وفيه أيضا أن الله عز وجل يحيطه بعنايته التامة سبحانه وتعالى. لسه ذكر تدفع إذا كنت تقرأ الشيء ونزلنا في سؤال لسه في حديث. قال ثم ننتقل لحدثنا أبو بكر حفص بن غياس ووكيع عن الأعمش إلى أن قال عن عدي بن حاتم، ذكرتها عدي بن حاتم، ظننت أن أردك فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا إثبات أن الله عز وجل تكلمنا فيها من قبل، أن الله عز وجل يكلم كل أحد ليس بينه وبينه واسطة، يعني سيكون الكلام بين الله عز وجل وبين عباده بدون وسائط، لا حجب ولا رسل تبلغ ولا شيء، بل من الله إلى العبد ومن العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية ما منكم إلا من أحد سيحاضره الله محاضرة، فيقول لو فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا وسترت عليك، فيقول يا رب ألم تغفرها لي؟ قال بلى قد غفرتها لك. ثم هنا قال وما منكم أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ما إذا سيكلمه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. في رواية ثم ينظر أيمن منهم فلا ينظر إلا شيء قدمه، يعني ينظر عن يمينه فلا يجد إلا عمله فلا الذي قدمه من قبل، ثم ينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا شيء قدمه. اللهم آمين. فتستقبله النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل، يعني أجعل بينك وبين النار حجاما، وهذا الذي عليك أن تعيش عليه، أن تفعل ما يقربك إلى الجنة وأن تمتنع عن كل ما يقربك إلى النار، تجعل بينك وبين النار حجابا حتى قد ولو بشق تمرة. عمل يكون بسيط كالمرأة التي كانت من بغايا بني إسرائيل سقيها بس فقط الكلب أدخلها غفر الله عز وجل بها، وهي المسألة على إخلاصك في العمل وعلى أنك لا تستصغر عملا من الأعمال لا تدري ثوابه عند الله عز وجل كيف يبارك لك فيه ويربوه لك، لأن النبي يقول ولو بشق تمرة أو بنصف تمرة، نصف تمرة ممكن تكون حجابا بينك وبين النار، لكن تعطيها لأحد كان في أحوج الناس إليه. البعض يقول لك يعني إيش شوية الطعام اللي موجودين دولت هيفعلوا إيش ويبقي طعام، لا أنت ممكن هذا أحد ما يستطيع يأكل من القمامة عزكم الله، فأنت لما تعطي هذا الطعام يأكله يشكر الله لك ذلك. نصف تمر كم بقى من أطعمة نحن نلقيها هكذا لن وأرغفة من الخبز وغير ذلك، وأنت لا تعلم أنه ممكن تطعم من يحتاجها، أنت تطعم بها الحيوانات عزكم الله، تجعلها تفركة وتجعلها للطير يأكلونها أو للقطط أو للعجمات، وتكون حجابا لك، تفعل ما تستطيع، لا يشترط أن تكون من أغنياء حتى تقدم ذلك أيضا. قال ده في لفظ آخر، فإن لم يجد شق تمرة في رواية أخرى فبكلمة طيبة. يعني أنت أبوك حتى لو ليس معك شيء، كلمة طيبة، كلمة طيبة تكون لك سبيلا لأن تكون حجابا لك بينك وبين النار. فإن لم تكن عندك الصدقة تستطيع أن تتصدق بها فالكلمة الطيبة مقام الصدقة. طبعا هذا الحديث والذي قبله والذي قبله كله صريح في إثبات كلام الله عز وجل، وهذا هو المقصود في الباب هنا، وأن الله يكلم الناس يوم القيامة. وأيضا كما قال عبد الله بن حرام، وأيضا حديث قبلها موسى الذي كلمه الله عز وجل، وهنا أن الله يكلم العبد يوم القيامة، كل هذا رد على أهل البدع الذين أنكروا كلام الله عز وجل كالجهمية والمعتزلة وغير ذلك. ثم ذكر حديث إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليها هذا، وطوبى لأجساد تحمل هذا، وطوبى لألسن تنطق بهذا. الحديث طبعا حقيقة ضعيف جدا، وفيه بعض النكرات حتى في المتن، يعني بعض قالوا إن في نكرة من جهة إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلف آدم بألف عام، على أن الله عز وجل كتب نعم القرآن في اللوح المحفوظ، لكن قرأ القرآن على جبريل ونزل به، فهذه قالوا فيها نكارة في المتن، أنه قبل أن يخلف آدم بألف عام فلما سمعت ملائكة القرآن قالوا طوبى، لكن هذه بعضهم يعني جعل النكارة في هذا الجزء، وبعض غير النكارة اللي موجودة أصلا في الحديث نفسه من الضعف في مكان، ولأن المدة هذه طويلة قرأ الله قبل يعني قرأ فيها قبل مدة، يعني المعلوم أن الله تكلم بالقرآن وتكلم به سمعه جبريل ونزل به، يعني هذه المدة بعضهم جعل فيها النكارة في ذلك، فلم والحديث فيه ضعف حقيقة، لكن هو فيه إثبات القراءة يعني مقصود ذلك الكلام. سنقف عند ذلك قبل ما سنكون اليوم نكتفي بذلك، نقف لأن في تفصيل في الرحمة والغضب. لو في أسئلة ممكن نفتح الباب للأسئلة أو يعني أردتم لو في تخرج روح إلى الجسد وتعالى في الطيب بهذا الحياة. هو أرواح الشهداء أصلا في حية لم الله اللي أبلغنا بذلك، وهو اللي أبلغنا إن الأرواح الشهداء في حوائطين في جوف صير. خلاص إيش بقى الإشكال؟ إحنا عندنا بس إشكالية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أحيا الله أباك، وهو أصلا حي، فالبعض صرف انه احياه يعني وضع روحه في الطير فاحيا الطير بروحي، يعني الطير لم يكن خلاص جسد ما في شيء، فلما وضع الطير قالوا حمل ان هذا يعدي معنى الاحياء اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، والا هو اصلا حي فكيف يحيي الحي؟ النهارده ما عندكوش حاجه خالص. بس هو موافق، هو وكلك قال لك روح ادفع لي مش انت من نفسك، لان الزكاه حق المستحق الزكاه، المال حق لهم لابد يتملكه، فالا وقال لك انا موافق روح ادفع لي الايجار روح ادفعه، لو كان دين ولو دين اصبح دينا نعم ممكن انك تروح تسدد الدين عنه، نعم لابد يوافق لك بذلك. نعم السلام عليكم. قال اللي جابها وبعدين يرجع يقول له الصدف فيما يبدو للناس اللي هو الأمان هو ما يفعل فيما يبدو زي أصحاب الكهف كده. ماشي، ما هو الضغط هنا ايش؟ طب قلت لك في يعني مش اخرجه الكليه من الدنيا، لن يعود له، لان هو كتب الله كده خلاص قضى، ومن مات لا يرجع. زي ما جاء في عيسى انه جاءت فيه لفظ الموت ام لا ايضا، وليس المقصود به الموت اللي هو ذهاب الروح بالكليه، ترجع لمعناها في اللغه يعني. لكن انا اريد احل لك الاشكال يعني ان هو مش على الموت كل دول مش على الموت، لا المقصود به يعني ليس الموت زي كده عيسى عليه السلام وما مات ورفع وان متوفيك ورافعك الي، وبعدين قال الوفاه هنا كانه فهي تحمل على ذلك على المحكم ان من مات لا يرجع. لكن هو قدر الله عز وجل ذلك دونه انه من مات لا يرجع محكما. لا هتقول هنا انه ما قدر الله انه يموت من الدنيا زي ما مات عبد الله بن حرام، خلاص قدر انه قتل مش هيرجع. اما تقول هنا الله كتب انه سيحدث معه ذلك ثم يجعله كانه يعني انه مات ثم يرجعه للامر هذا، لكن في النهايه هو ايش؟ الموت واحده، لو مات خلاص كتب الله انه يخرج من الدنيا لن يعود، لو كتب انه يخرج لن يعود. هو كده مات بس ما خرجش، على تحمل على هذا المقصود يعني. نعم نعم. ما هو يعني احيانا بعد ما مات، نعم يعني هو اعتبر ان النوم موت، رفعت الروح لكن او رجعت او على انه لم يكتب الله عز وجل انها تخرج من الدنيا بالكليه. نعم هو هذا كله هيبقى تخريج لمعنى الكلمه، عشان كده قلت لهم من الاول فيما يبدو عشان ايش. نعم أو طبعا هو المقصود هنا كل من قتل في سبيل الله، حتى العلماء قيدوا انه قتل في المعركه، لا هذه المناقب لشهيد المعركه، وحتى قالوا انه قتل في المعركه لم يموت بعد المعركه. يعني مثلا ممكن يصاب، وكان دي خلافيه، بعضهم قال انه لو اصيب في المعركه وقريب عهد بها ومات قد ياخذ، والبعض قال لا هو القتل يكون في المعركه، فمثلا ضرب في شيء مات بعد اسبوع اسبوعين يعني له أجر الشهيد نعم، لكن مناقب شهيد المعركة تختلف، اللي هي فيها بقى الحور العين وفيها الحواصل الطير وفيها يوم من عذاب القبر اللي هي ما أتى فيه من مناقب، هو دي شهيد المعركة. نعم إيش؟ تحكوا عليه خلاص انت في ايه؟ خلاص انت معلوماتك وصلت، في ايه اكتر من كده؟ وفي اسئله على النت؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله ورا